السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي هدانا لهذا وجمعنا في هذا المكان المبارك، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع وينور بصائرنا به ويوفقنا بعد ذلك للعمل الصالح. وبعد، فنشرع في هذا اليوم على بركة الله في مدارسة المتن الثاني بعد أن يسر الله وأنعم بالانتهاء من شرح كتاب التوحيد ودراسته. وهذا المتن الثاني هو الحقيقة الحلقة التالية في بناء توحيد العبادة، لأن طالب العلم في مسيرته العلمية لابد أن يكون مؤصلا في فنون العلم، وفنون العلم منها أصول ومنها علوم آلة. وعلوم الأصول، العلوم الأصول هي العقيدة والفقه والحديث والتفسير، أربعة علوم. هذه كرس فيها جهودك وركز فيها اهتمامك وأعطها أصول أوقاتك. وعلم العقيدة بالمعنى العام هو الحقيقة يتركب من فرعين: الفرع الأول توحيد العبادة، والفرع الثاني المعتقد العام. واضح يا أخوان؟ العقيدة، حينما نقول العقيدة بمعناها العام، هي في حقيقتها تتركب من هذين العلمين: توحيد العبادة والمعتقد أو العقيدة العامة. العقيدة العامة التي هي أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وفيها متون، ولعل الله يسر إن شاء الله أن نسلك ونبدأ في شيء منها. الجانب الثاني الذي هو توحيد العبادة كذلك من المهمات، والبناء العلمي فيه يبدأ الإنسان فيه بثلاثة الأصول: ثم كتاب التوحيد، وهو يعني الحلقة الأكبر في هذا البناء. ثم بعد ذلك، إذا أنهى دراسة كتاب التوحيد وفهمه بأبوابه ومسائله، ينتقل ولا بد إلى الدرجة الثالثة، وهي هذا المتن الذي نشرع فيه اليوم، وهو كتاب كشف الشبهات. وهذا المتن أيضا ومؤلفه هو الشيخ محمد رحمه الله، امتداد هو صاحب الكتابين السابقين: ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد. فهو قد عني عناية بالغة بهذا العلم نظرا للبيئة التي وجد فيها ومظاهر الشرك التي كانت سائدة في مجتمعه. وهذا ما دعاه بعد أن حصل العلم أن يقوم بدعوة إصلاحية، ونفع الله بها ليس في بلده فقط، وإنما عم خيرها ونورها أرجاء العالم بأكمله. هذا المتن، كتاب كشف الشبهات، الحقيقة هو متن ليس بالطويل من جهة الحجم، أقل من كتاب التوحيد بكثير، ومن جهة الترتيب هو لا يناسب أن يقدم على كتاب التوحيد، وإنما محله كما ذكرت أن يكون في مرتبة لاحقة بعد دراسة كتاب التوحيد. وقبل أن نبدأ بقراءة كلام المؤلف والتعليق عليه، أحب أن أقدم بمدخل، وهو عبارة عن ثلاث مقدمات ممهدات، وأرى أنها من الأهمية في مكان، وسوف تكون منطلق لنا وقاعدة في هذا الفن الذي هو باب الشبهات، لأن باب الشبهات ليس بالأمر الهين ولا يخوضه كل أحد، وإنما لابد أن يكون على أصول راسخة. ولهذا قلنا إنه يأتي بعد كتاب التوحيد، فيفترض أنك الآن ألممت بمسائر التوحيد العبادة، فهمت أبوابها وأصولها ودلائلها وأقسامها، كل هذا سبق في شرح كتاب التوحيد. الآن تأتي مرحلة أن هذه المسائل والدلائل السابقة قام ضدها خصوم وبدأوا يشغبون وبدأوا يلبسون على الناس بكلامهم ومؤلفاتهم وما إلى ذلك، فكيف أنت يا طالب العلم تستطيع أن ترد على هذه الشبهات أو أن لا تتأثر بها على أقل الأحوال؟ أن تمر عليك لكنها تمر على جسد صلب قد تضلع من العلم، هذا هو الذي نريده. أقول قبل أن نبدأ هناك ثلاث مقدمات ممهدات. المقدمة الأولى الشبهات، بيان وتحذير. ما هي الشبهات والمتشابهات والمشتبهات؟ يقول أهل اللغة: المشتبهات من الأمور هي المشكلات، والشبهة هي الالتباس، وأمور مشتبهة ومشبهة يعني مشكلة يشبه بعضها بعضا. فالشبهة في العقيدة كما قال صاحب المصباح: الشبهة في العقيدة هي المأخذ الملبس، سميت شبهة لأنها تشبه الحق. فالقول الباطل حينما يعرض بعبارة منمقة وبأسلوب جميل ومطعم ببعض الأدلة من الكتاب والسنة تظهر صورته كالحق، ولهذا يشكل أمره على كثير من الناس وينطلي على من يسمعه أو من يقرأه، ولهذا سمي شبهة. فالشبهة إذن ليست الباطن المحض الواضح، لا أحد يقول مثلا الزنا يشبه على الناس بحل الزنا، شيء واضح، لكن الشبهة تعرض في قالب الحق، تزين وتبهرج وتطعم كما قلت ببعض الحق، فتظهر ملتبسة على الناس لا يدرى أهي من الحق أم من الباطل، ولهذا تشتبه، وهذا معنى أنها شبهة. فالشبهة إذن وارد، يرد على القلب، يحول بينه وبين انكشاف الحق، هذه الواردات. وإذا توالت الشبهات كل شبهة عبارة عن سهم، فلا تجعل قلبك غرضا لهذه السهام، احذر أن تتشرب وتتقبل هذه الشبهات، لأن كل شبهة كما قلت سهم، ورب سهم أوقع في مقتل كما يقال. والفتنة كما يقول أهل العلم الفتنة نوعان: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وأيهما أخطر وأعظم؟ نعم الشبهات، نعم الشبهات أشد وأخطر على المرء من فتنة الشهوات. وبعض الناس قد يبتلى بالأمرين، وبعضهم يبتلى بالشبهات، وبعضهم يبتلى بالشهوات. والموفق والمعصوم من عصمه الله وحفظه، نسأل الله يحفظنا وإياكم. فتنة الشبهات سببها ضعف البصيرة وقلة العلم، هذا باختصار. فتنة الشبهات سببها ضعف البصيرة وقلة العلم، ومآلها إذا استرسل فيها الإنسان تؤول به إلى الكفر أو النفاق أو البدعة. لا يزال المرء يسترسل ويتشرب، ثم تقوده هذه الشبهة إلى شبهة أخرى فيتقبلها، ثم تجره هذه إلى تلك، وهكذا لا يزال يجري مع هذه الشبهات حتى يؤول إلى أحد هذه الأمور الثلاثة: إما أن يقع في الكفر والعياذ بالله، أو في النفاق، أو في البدع. والمرء قد يتساهل في البدايات لأنه لا يدري عن المآلات والنهايات، ودواء هذا البلاء تجريد الاتباع وتمام التسليم. ولهذا قضية التسليم قضية مهمة جدا من صلب العقيدة. لا تثبت قدم الإسلام إلا على قنطرة التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يكفي هذا، ويسلموا تسليما. لابد أن تسلم، سمعنا وأطعنا، سلمنا، آمنا. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه نال مرتبة الصديقية بهذا، لم يسبق الناس، لم يسبق الأمة بصلاة ولا بصيام ولا ب ما سبقنا، كما قال بكر بن عبد الله المزني أبو بكر، ما سبقنا أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، هذا هو الفرق. وإلا جاء في التابعين، ما هو في الصحابة، في التابعين وأتباع التابعين، من هو أكثر منهم من أبي بكر وعمر، أكثر منه في الصلاة وفي الصيام وفي العبادة، لكن الأمر في القلوب. ولهذا لو وزن إيمانه بإيمان الأمة أبو بكر رضي الله عنه، انظروا إلى مثال واحد، وسيرته حافلة، لكن مثال واحد، لما قالوا له حصلت حادثة الإسراء، تعرفونها، والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيته في مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء ورجع إلى بيته في ليلة واحدة. فلما أصبح وحدث الناس طار المشركون، يعني بعضهم استبشر، قالوا بس هذه التي ستقضي عليه. فسارع الناس إلى أبو بكر، وين صاحبه؟ قالوا هنا هنا هنا، فبحثوا عنه وجدوه، فقالوا يا أبا بكر إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع من ليلته، ونحن نمكث شهر نقطع أعناق الإبل ذهابا وشهر رجوعا، المسافة هذه تقطع في شهر بأعناق الإبل الجياد، فكيف يقول هذا في ليلة ذهب ورجع؟ فماذا قال؟ انظر إلى الإيمان والتسليم، قال إن كان قاله فقد صدق، هو قال بس؟ قالوا نعم، قال صدق. ولهذا سمي من ذلك الموقف، سمي بالصديق، قال يأتينا بالخبر من السماء فنصدقه، أفلا نصدقه في ذلك؟ فقضية الإيمان والتسليم هذه من أعظم القضايا في دفع الشبهات وعدم التقبل والتشرب بهذه الشبهات. فكل مصدر، إذن أيها المسلم وأيتها المسلمة، كل مصدر يثير عليك الشكوك ويقدح عندك الاحتمالات فاحذر منه، سواء كان هذا المصدر صاحبا، قريبا، زميلا في العمل، أو كان برنامجا في قناة، أو كان حسابا على مواقع التواصل التويتر والفيسبوك وإلى آخره، أو كان موقعا على الشبكة والمنتديات أو غير ذلك، أي مصدر من هذه المصادر يثير في نفسك الشبهات والاحتمالات والتشكيك، فانأ به، فانأ بنفسك عنه، واحذر غاية الحذر من الاسترسال معه. جزاك الله. إذن يا أخوان، الخلاصة في هذه المقدمة الأولى وهي الشبهات، نلخص ما سبق في عدة نقاط مختصرة. النقطة الأولى أن الشبهة تكون براقة ملتبسة مشوبة بالحق، ولهذا يشكل أمرها على كثير من الناس، فهذه هي الشبهة. النقطة الثانية الحذر من التعرض للشبهات، فإن الشبهة خطافة والنفس ضعيفة والسلامة لا يعدلها شيء، ولا سيما يا أخوان في هذا الزمن الذي انفتحت فيه الأبواب وكثرت وتعددت هذه الأبواب التي تلج منها أعاصير الشبهات المدمرة من الأنترنت والفضائيات وإلى آخره. النقطة الثالثة، أعظم سلاح وسبب للوقاية من وباء الشبهات عمارة القلب بالإيمان واليقين. انظر كل سبب من أسباب زيادة الإيمان فعليك به، وتزود، وأيضا الإقبال على الكتاب والسنة، هذا القرآن وهذه السنة هما المعين الذي لا ينضب، وهما ينبوع الملة وكلية الشريعة، وهما صمام الأمان بإذن الله. كذلك مما يعينك طلب العلم الشرعي، فإن بعض أهل العلم من كبار أهل العلم وردت عليه في شبابه وساوس وشبهات فأظلم قلبه وتحير، قال فذهبت إلى فلان من العلماء فشكوت إليه ذلك، قال يا بني عليك بطلب العلم، فطلب العلم وصار من أئمة العلم أصحاب المصنفات الذين يشار إليهم. الأمر الرابع، لا بد أن يكون في الأمة جنود لمقارعة الشبهات بالعلم والبيان، وهذا باب عظيم من أبواب الجهاد. أي والله، والله إنه باب عظيم من أبواب وميادين الجهاد في سبيل الله. ولهذا نحن في هذا المجلس نرجو أن يكون منكم من يسد هذه الثغرة، ومن يحمل السلاح ويخوض الميدان مجاهدا في سبيل الله. فكما أن المجاهد الذي يحمل السلاح الحسي ويقارع أعداء الله بالمدفع والبندق البندقية ونحو ذلك فهذا في جهاد، فكذلك من يقارع أصحاب الشبهات والشكوك بالحجج والبيان والأدلة الدامغة وينافح على الإسلام هو في ميدان من ميادين الجهاد العظيمة. فالله الله أن يتسلح الإنسان بسلاح العلم لدفع هذه الشبهات عن نفسه أولا، ثم يكون جنديا من جنود الإسلام للدفاع عن حياضه وعن بيضة الإسلام أن تؤتى منها هنا أو هناك. النقطة الخامسة والأخيرة، من هجم عليه البلاء وطاف به طائف الشهوة وهذا الداء فليتوجه إلى ربه بطلب العون وطلب المدد والبصيرة، وأيضا نوصيه أن يذهب إلى أهل العلم. وهذا يا أخوان يمر على الإنسان، لا أحد يكابر، خاصة كما قلت في مثل هذه الأزمان التي تعددت فيها وسائل التواصل ووسائل التقبل، وصار العالم مفتوح، ما في حجب. الأمر الواقع الآن ليس كما كان قبل 20 سنة، ما كان هناك انفتاح على العالم، الآن صار العالم كله بين يديك، ضغطة زر توصلك إلى أي كتاب تريد، ما في شيء محجوب. وحدث ولا حرج في هذا الباب. فأقول من أصابه شيء من ذلك فإضافة إلى ما سبق يذهب إلى أهل العلم، طالب العلم أو العالم، ويجلس بين يديه كالمريض بين يدي الطبيب. أنت الآن لو أصبت بحمى أين تذهب؟ تذهب مباشرة إلى المستشفى وتبحث عن الطبيب، ولو كلفك ذلك أموال، لو قيل لك العيادة الفلانية الكشفية ب500 ريال قل خذ 500، والدواء ب500، والأشعة ب500، والتحاليل ب500، كله يهون، ندفع وتبذل الأموال الطائلة في سبيل طلب الشفاء للبدن، فكيف بالروح؟ بعض الناس يحرص على بدنه أن يصاب بشيء لكن قلبه مريض، بل ربما ميت ولا يحرك فيه ساكنا. ولو قيل له في أحد المشايخ في جنوب الرياض قالوا بعيد والله مشوار أذهب إليه، ما أدري ألقاه ما ألقاه. سبحان الله، هذا ربما هذا العالم أو هذا طالب العلم سبب شفائك من هذا المرض الذي أنت فيه، فكيف تتأخر عن هذا؟ وكان أهل العلم يرحلون المسافات الطويلة للقاء أهل العلم والأخذ من عنهم. فأقول هؤلاء أطباء القلوب، علماء الشريعة أطباء القلوب، والحمد لله لا يطلبون مالا. هل وجدتم أحدا من المشايخ قال أنا لا أفتيك إلا تعطيني مبلغ؟ ما هناك. فعليك أن تذهب إليهم سواء مباشرة أو عن طريق التواصل، الاتصال الهاتفي أو المراسلة أو بأي طريق من الطرق التي تحصل المقصود. المهم أن تأخذ عن هذا العالم أو طالب العلم وتطلب منه الدواء لهذا الداء، ولا تتساهل أو تؤجل، لأن يا أخوان الأمر في غاية الخطورة. وقد رأينا يعني عاصرنا وشاهدنا في السنوات الماضية أناس كانوا على خير وعلى استقامة، بل بعضهم كانت له جهود في الدعوة وجهود في الخير وحلقات التحفيظ، لكن وردت عليه واردات الشبه. يعني وأذكر واحدا منهم تساهل في قضية القراءة، بدأ بقراءة الروايات، عنده حب قراءة، فذهب إلى مكتبة وجد رواية فأخذ الرواية وبدأ يقرأها، وكان حافظا لكتاب الله. طبعا هذه الروايات هي الحقيقة يدس فيها إيش يقولون السم في العسل، هي رواية جميلة وأسلوب أدبي وكلمات يعني براقة وأحداث، وكما يقولون فيها جانب الجذب والتسلية، ولهذا تشد القارئ ويقبل عليها الشباب من الجنسين الذكور والإناث. لكن تجد في هذه الروايات سما بين هذا العسل، فصاحبنا وقع في هذا الفخ فبدأ يقرأ، فكانت في هذه الرواية شيء، ثم جره إلى كتاب آخر، وهكذا إلى كتاب من كتب الحداثة، وبدأ يقرأ لأناس منحرفين وعندهم أسلوب سحروه بأسلوبه، وتدرج شيئا فشيئا حتى صارت عنده لوثة في فكره، وصار فترة من الزمن يعيش في قلق واضطراب فكري، ويعني بين لا أدري كيف أصف حاله يعني، لكنه تمادى به الأمر حتى انحرف، نسأل الله العافية والهداية، وصارت له أفكار وكتابات تخالف الشريعة، وهو كان يوما من الدهر من حفظة كتاب الله ومن المشاركين في برامج الدعوة. فكيف نقارن وضعه اللاحق بوضعه السابق مع أنه كان من أهل الفضل؟ السبب هي شبهة وردت عليه في كتاب أو في رواية أو سمعها في برنامج، أحيانا تكون برنامج إذاعي وأنت تقلب المذياع تقع في برنامج يعرض عليك شبهة، أو تتابع حساب في تويتر يأتيك في يعني ثلاثة أسطر شبهة لكنها تقلب عليك الموازين. فلهذا لا تتساهل ولا تسترسل، واقطع الأمر من أوله. وكما قلت الشبه خطافة والنفوس ضعيفة والشيطان حريص والسلامة لا يعدلها شيء. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يثبتنا بالقول الثابت، وأن يرزقنا الإيمان واليقين. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يا أخوان هي معالم الانحراف في توحيد العبادة، لأن موضوع الشبهات كما سيأتينا هذا الكتاب هو مخصص في نوع من أنواع الشبهات، ليست الشبهات حول الإسلام، لا، الشبهات حول الإسلام هذا موضوع طويل، لكن المقصود بهذا المتن وهذا الكتاب هو شبهات خاصة في ماذا؟ في توحيد العبادة فقط. فقبل أن نخوض في الشبهات التفصيلية، ما هي الشبهة وما هو الرد؟ الحقيقة بعد التأمل وجدت أن هناك معالم عامة هي التي تؤدي إلى الانحراف في هذا الباب، باب توحيد العبادة. ولهذا أرى أنه من المهم جدا أن تستحضر هذه المعالم، وهذه المعالم تتضمن أسباب الانحراف، لماذا ضلوا وانحرفوا، وتتضمن أيضا صفات هؤلاء المنحرفين حتى تعرف ونعرفهم، وكذلك تتضمن أصول منهجهم، ما هو المنهج الذي يسيرون عليه. أنك إذا عرفت أصول المنهج سهل عليك فهم الكلام، وأيضا كان هذا سهلا في الرد والمناقشة، تستطيع أن ترد وتناقش أمثال هؤلاء. المعلم الأول من معالم الانحراف في توحيد العبادة اتباع المتشابه وترك المحكم، وهذا معلم واضح. ما هو المتشابه وما هو المحكم؟ المحكم هو ما اتضح معناه، شيء واضح المعنى، يعني ما دل بنفسه دلالة واضحة على معناه، الذي لا يقبل نسخا ولا يحتمل تأويلا، النصوص والظواهر. والمتشابه هو الذي لم يتضح معناه. المتشابه هو الذي لم يتضح معناه، هو نوعان كما قال أهل العلم، وهذا من مباحث الأصول وعلوم القرآن. هناك المتشابه الحقيقي، هذا الذي لا يعرفه إلا الله، مثل الإخبار عن المغيبات. وهناك المتشابه النسبي، وهو الذي لا يعرفه إلا الراسخون في العلم. فإذن من معالمهم ماذا؟ ترك المحكم واتباع المتشابه. وهذا المعلم نص عليه المؤلف، سيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف في أول هذا الكتاب. هو الذي قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فماذا؟ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طيب، المعلم الثاني الخلل في منهج الاستدلال، وهذا سبب رئيس في الانحراف في توحيد العبادة. ولعلي أضرب لذلك يعني مظاهر. قد يقول قائل: طيب وشلون الخلل؟ عندك أمثلة؟ عندك شيء أو كلام عام؟ لا، نقول فيه مظاهر على هذا المعلم. المظهر الأول: الخطأ في طريقة الاستدلال، يعني يكون هم يستدلون بنصوص من الكتاب والسنة، آيات وأحاديث صحيحة، لكن ليست المسألة في الدليل وإنما في طريقة الاستدلال. مثال ذلك، أعطيكم مثال وسيأتينا إن شاء الله في المتن أمثلة أخرى. في قوله تعالى في قصة موسى: قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فلما تأتي مسألة الاستغاثة بالمخلوق، فهم يقولون: أنتم تشغبون علينا وتجعلون هذا شرك وشرك وشرك وأدوشتونا، وكيف الاستغاثة بالمخلوق جائزة مطلقا؟ قال الله تعالى، يأتيك بالدليل من القرآن: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. واضح يا أخوان؟ نعم. هنا هل الخلل في الدليل أو في الاستدلال؟ في الاستدلال، نعم. وسيأتي إن شاء الله أمثلة أخرى على هذا. مظهر ثاني: الاستدلال بالأحاديث المردودة، وهذا يقع عندهم كثيرا، يعني أحاديث ضعيفة أو أحاديث موضوعة. وهذا الحقيقة انحراف منهجي، أن تبنى أمور العقيدة على شفا جرف هار كهذا. مثال ذلك حديث يذكرونه في كتبهم ويتكرر وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. فيقولون: هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أنتم تشنعون وتشغبون في قضية التبرك و إلى آخره. فهذا حينما يسمعه العامي والمسلمون، العوام المسلمين الذين يأتون المسجد ويحضرون الخطب ويسمعون المحاضرات، فقد يغتر بهذا، لأنه يقول: والله يستدل هذا بدليل حديث. لكن حينما ترجع إلى هذا الحديث تجده حديثا لا أصل له، حديث مكذوب. مثال آخر حديث أيضا يكررونه ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. إذا أعيتكم الأمور، يعني وقعتم في الشدة، فعليكم بأهل القبور. فيستدلون هم بهذا الحديث ويقولون: إذا وقعت في الشدائد وتوالت عليك المصائب فدونك الأولياء، اذهب إلى قبورهم واسألهم المدد والعون. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إيش؟ إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. فالقارئ البسيط، نعم، أي وخاصة سجعة جميلة بعد، فيغتر بهذا ويقول: والله هؤلاء عندهم أدلة، وأنتم تقولون كذا، عندهم أدلة، ما شاء الله، ما أشوف أنا، قال الله وقال الرسول. لكن حينما تحقق وتنظر في هذا الحديث وتبحث تجد أنه حديث مكذوب لا وجود له في كتب الحديث المعتمدة. نعم، أيه، لا بس العوام يعني ما أحيانا يغتر بهذا. طيب، النقطة الثالثة أو المظهر الثالث من مظاهر الخلل في منهج الاستدلال قضية الهوى ورغبة الانتصار، فيكون المنطلق عنده هوى والهوى يهوي بصاحبه، فتجده ينتج عن ذلك أنه يحشد الأدلة التي توافق رأيه ولو من بعيد، والأدلة التي تخالف رأيه يغض الطرف عنها، فلا يكون عنده انصاف ولا تجرد، وإنما مسألة هوى. ماذا ينفعني في هذه المسألة؟ هاته، والذي لا ينفعني أو يهدم علي البنيان اجتنبه ولا تعرض به. وهذه مسألة أو هذا منهج الزائغين، وهذه ملحوظة عندهم، ولعلها يأتينا إن شاء الله أمثلة في ثنايا الكتاب. المظهر الرابع من مظاهر الخلل في منهج الاستدلال، وهذه يا أخوان قضايا تأصيلية، ولهذا أضبطوها، لابد أن نكون مؤصلين، قضايا تأصيلية حتى تستطيع. وهذا ملاحظ باستقراء كتب القوم وكلامهم. المظهر الرابع الاستدلال بالحكايات والمنامات، هذه النقطة عندهم لها شأن، وهذه في الحقيقة يعني كما يقولون تلامس العواطف، فتجد مثلا يقرر لك والله الولي الفلاني هذا قبره الترياق المجرب، وقد حدثنا فلان أنه أصابته كربة وأصابه مرض أوشك على الهلاك فرأى في المنام، ويذكر لك منامات أو يقول حكايات، فلان حصل له كذا وكذا وكذا ثم ذهب إلى القبر واستشفع به وساله المدد فما مكث إلا ساعة فجاءه الفرج. ها والله الناس يعني حينما تسمع هذا وتقرأ تغتر، وهذا خطأ منهج، خطأ في المنهج أن نجعل الأدلة وأمور الدين والعقيدة مبنية على ماذا؟ على حكايات ومنامات. نعم، حكايات ومنامات. إذن يا أخوان هذا المعلم الثاني، ها ما هو؟ لا المعالم، المعلم الثاني ما هو؟ الخلل في منهج الاستدلال. وذكرنا الخلل هذا له مظاهر، ذكرنا كم مظهر؟ أربعة مظاهر. واضح يا أخوان؟ طيب جزاك الله كرمك. المعلم الثالث الخلل في فهم حقيقة التوحيد والشرك والعبادة، الخلل في فهم حقيقة التوحيد والشرك، وهذا الحقيقة بيت القصيد. التصور الصحيح لمعنى التوحيد، والتصور الصحيح لمعنى الشرك، والتصور الصحيح لمعنى العبادة، إذا كان الأصل مختل فالبنيان بطبيعة الحال سيختل. هل يمكن يقوم بنيان سليم على قاعدة مهزوزة؟ لا يمكن. فكذلك هذه الأصول إذا بنيت على أساس غير صحيح مخالف للدليل بطبيعة الحال أن تكون النتائج مخالفة أيضا. فبتحقيق معنى هذه الأشياء خاصة الثلاثة، نتحدث الآن في باب توحيد العبادة، التوحيد والشرك والعبادة، تتضح معالم القضية وتتميز الأشياء وتتحقق البصيرة في ضم النظير إلى نظيره والتفريق بين المتشابهات وجمع المتماثلات وما إلى ذلك. ولعل يضرب يعني مثال أو مثالين حتى لا يكون كلامنا إنشائيا عاما. من الخلل الواضح في هذه النقطة في هذا المعلم عندهم من خلال استقراء كتبهم وردودهم وبعض المناقشات في كتب أئمة الدعوة، نجد أن ثلة منهم يفهم التوحيد المقصود بالتوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو توحيد الربوبية، فيقرر لك أن التوحيد هو توحيد الربوبية، فأنت أيها المسلم يحمل أدلة التوحيد على أنك تؤمن بالله ربا وخالقا ومدبرا، حققت هذا أنت موحد خلاص، هذا هو المطلوب. لو وقع منك خلافات أخرى ما أنت مشرك لأنك موحد، ما يجتمع الموحد مع المشرك. فهذا خلل، وبني على هذا الخلل تطبيقات وفروع كثيرة مخالفة، وهذه التطبيقات أو الأمثلة مبنية على الخلل في الأصل، أن المقصود بالتوحيد هو توحيد الربوبية، وهذا غير صحيح. التوحيد المقصود هو توحيد الألوهية، وهذا سيأتينا إن شاء الله مفصلا في كلام الشيخ. مثال آخر متعلق بهذا المعلم، إذا حصل معهم نقاش في قضية صرف شيء من أنواع العبادة لأصحاب القبور، مثلا الطواف بالقبر أو النذر أو الذبح لأصحاب القبور، وقلت لهم هذا شرك وهذا هو فعل المشركين الأولين، قالوا لك يا أخي من قال لك هذا؟ وسبحان الله، وأنتم أيها المتشددون الوهابيون كفرتم المسلمين وجعلتم هؤلاء المسلمين الموحدين كأولئك المشركين، هل تساوون هذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلوات الخمس ويزكي ويصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ويعتمر، تجعله مثل أبو جهل وأبو لهب الذي يسجد للات والعزة وهبل؟ لما تسمع هذا الكلام بعض الناس يتأثر يقول والله إيه والله صحيح. فسبب هذا الخلل ما هو؟ نعود إلى أصل المعلم، هو الخلل في فهم حقيقة التوحيد والشرك. فهم جعلوا أن الشرك هو السجود للأصنام أو عبادة الأصنام، أما الذي يشهد أن لا إله إلا الله يقولها، يعني يقولها بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصلي ويزكي ويصوم رمضان ويحج البيت، يقول هذا مسلم ولو وقع منها أشياء، فهذه لا تنقض الإسلام. واضح يا أخوان؟ إذن هذه شبهة، وهذه الشبهة أثرت على بعض الناس وقال والله صحيح وكذا وكيف وكذا، فكيف جعلتم هؤلاء مثل هؤلاء؟ الكلام على تفصيل الشبهة سيأتي، الشيخ رحمه الله عقد لها شبهة خاصة سيكون إن شاء الله الكلام عليها في محلها، نقاشها عرضها ونقضها. طيب، المعلم الرابع التأثر بالمؤثرات، هذا معلم من معالم أولئك الانحراف، نبحث الآن في قضية معالم الانحراف في هذا الباب. يعني مثلا العيش في بيئة يقع فيها الانحراف في توحيد العبادة، لما ينشأ إنسان في بيئة يلاحظ أبويه ومجتمعه أو أصحابه والناس منحرفون في هذا الباب، أو يقع في مثلا ضحية الكتب أو المواقع وإلى آخره التي تزين له هذا الأمر، فهذه المؤثرات يتأثر بها فينحرف، وهذا يلاحظ في قضية الردود والنقاش مع أولئك المنحرفين، خاصة كما ذكرنا قبل قليل مع ضعف العلم وتوارد هذه الشبهات، فهذه تؤثر على المرء. المعلم الخامس اتباع الهوى، والهوى يهوي بصاحبه كما ذكرنا ويعمي ويصم عن الحق، فتجده يأخذ بعض النصوص ما يوافقه ويترك ما لا يوافقه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وهذا ناتج عن ضعف الإيمان واليقين وضعف التوكل والخوف من الله عز وجل. المعلم السادس التقليد، وهذا المعلم ذكره الله عن مكذبي الرسل، هذا يعني السمة وصفة عامة، يقول الله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال الله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. يعني إيش معنى الآية؟ يعني أنهم وجدوا آباءهم على الشرك والضلال فسارعوا مهرعين مسارعين سارعوا إلى متابعتهم على ذلك. كثير من مظاهر الانحراف في توحيد العبادة هي عبارة عن موروثات أخذها الأبناء عن الآباء، ألفوها واعتادوها وتشربت نفوسهم بها، ولهذا صعب تركها وثقل هجرها. واضح يا أخوان؟ هذا معلم. المعلم السابع الغلو، الغلو في المعظمين، والمعظمين سواء كانوا أنبياء أو أولياء أو إلى آخره. وهذا الحقيقة سبب الشرك الأول في قوم نوح، أول شرك وقع في تاريخ البشرية سببه هذا الغلو، كما مر معنا في كتاب التوحيد وكما أفرد لذلك الشيخ بابا، وسيأتي إن شاء الله في ثنايا هذا الكتاب. المعلم الثامن الاستدلال والاغترار بالكثرة، وهذا انتبه له، تراهم يقررون المذهب الذي يذهبون إليه ويستدلون عليه بكثرة سالكيه قديما وحديثا، وهذا خطأ منهجي. ولهذا انتبه أنت لو مثلا وقعت في مثل هذا أو قرأت أو كذا، فقل لا، الاستدلال بالكثرة غير صحيح، هذا خطأ منهجي. الحق لا يعرف بالكثرة، الحق لا يعرف بالكثرة، ولهذا ربما يجلب عليك يقول أنت كيف تشنع على الناس وأنتم جعلتم الناس كذا وقعوا في الشرك، هذا الأمر الذي تشنعون عليه أهل بلد كله، كل البلد هذا سكانه 100,000 وذاك البلد كذا وتلك البلاد كذا وتلك البلاد كذا، فهل هؤلاء كلهم على خطأ وأنت وحدك على الصواب، والناس والناس والناس والكثرة والكثرة، فهذا كلام ربما يؤثر على الناس. لا، لذلك أنت كن راسخا وتعرف كيف تناقشه، وأن الاستدلال بالكثرة غير صحيح، والاغترار بالكثرة أيضا غير صحيح منهجيا. يقول الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقوله سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في أوائل كتاب التوحيد أن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه إلا واحد واثنان، ويأتي النبي وليس معه أحد، يعني كل الذين بعث إليهم خالفوه، ويأتي يوم القيامة وأتباعه كم؟ صفر. أتباعه جلس يدعو وأنذر وبعث وبين لهم، حذر ورغب وبشر وأنذر وجلس معهم ودعاهم وبين لهم، ولكن النتيجة ما فيه، صفر. هل معنى ذلك أنهم على الحق؟ لأنهم الكثرة الكاثرة الآن، الأمة كلها على هذا الباطل، فهل هم على الحق؟ لا. فإذا الأمة كلها على الباطل وهذا واحد هو على الحق، فإذا الحق لا يعرف بالكثرة. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ويقول ابن القيم في النونية رحمه الله لا تخشى كثرتهم فهم همج الورى وذبابه أتخاف من ذباني. نعم اي نعم. المعلم التاسع والأخير تنميق العبارات وتهييج العواطف، وهذا أيضا معلم ملاحظ عندهم في كتاباتهم وفي محاضراتهم، فتجدهم يعرضون ما هم عليه بمعسول الكلام ويبثونه للناس في قالب منمق وجميل ومطرز بالأبيات والسجع والحكايات وإلى آخره، فيعرضون مظاهر الشرك بالأنبياء والأولياء في قالب التعظيم والمحبة. نعم، ويقولون هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني ولي من أولياء الله، الرجل الصالح، ونحن نعظم، وهذا من محبتنا له، وقد كان كذا وقد كان كذا وقد كان كذا، وهذا من حفظ الجاه والحرمة. ومن ينكر هذه الأشياء التي تقع عند قبره فيقولون هؤلاء يبغضون الأولياء، وهؤلاء جفات أعراب فيهم غلظة، ولا يقدرون قدر هؤلاء الصالحين، ويجفونهم ويبغضونهم إلى آخره. فهذا الكلام يؤثر على السامع ويقول والله فعلا هذه شبهة تنطلي على كثير من الناس. فمن أنكر عليهم وصفوه بالجفاء والتقصير وعدم المحبة. قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون، لاحظ كيف تنميق العبارات، ما يقولون نحن نشرك بالله، لا، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ها، هذا أصل لهذه المعنى. نعم، نعم طبعا، ولهذا نعم أشركوا بالمسيح أم نبي من أنبياء الله. نعم نعم، بلى بلى، نعم، الشيخ عبد القادر في العراق في بغداد، نعم، هو معروف، بخلاف حتى بعض من يشركون به غير معروف في سيرته، مثل أحمد البدوي في مصر في طنطا أظن، هذا يعني بعضهم يعني شكك فيه ما يدرى سيرته. ها، أي يعني، أي يعني في عنده علامة استفهام يعني ما يدرى، فيختلفونهم. وأولئك الذين يدعون، الله عز وجل يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فليس كل من يشرك به فهو يعني ضال أو لا، بالعكس، يعني كما قلت يعني الأنبياء عيسى أشركوا به مع الله، لكن هل معنى ذلك أنه إيه؟ ولهذا في آية الأنبياء في أواخر الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. ثم استدرك إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. طيب، إذن يا أخوان الخلاصة هذه تسعة معالم تعتبر الحقيقة قاعدة نبنيها الآن، معالم تأصيلية في هذا الباب الذي هو الشبهات في توحيد العبادة. فعليك بدراسة هذه المعالم واستحضارها ومذاكرتها بين الفينة والأخرى. وبعد هذا فإن واجبنا أمام هذا الانحراف الذي في الحقيقة ينخر جسد الأمة ويفرق صفها ويبعدها عن معين دينها، واجبنا أن نواجه ذلك بالعلم أولا، نتعلم ثم العمل بتحقيق التوحيد ونبذ كل ما يقدح فيه أو يخل به، ثم الدعوة والتعليم. إذا تسلح الإنسان بالعلم وعمل به ينزل إلى الميدان ويجاهد في سبيل الله بالتعليم والبيان بالوسائل المتاحة وهي كثيرة الآن. ولا بد من الصبر في هذه المجالات الثلاثة، الصبر في طلب العلم والصبر في العمل والصبر في الدعوة والتعليم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا العلم، وعملوا الصالحات العمل، وتواصوا بالحق الدعوة، وتواصوا بالصبر في هذه الأشياء كلها. طيب، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة والأخيرة وبها نختم، موضوع الكتاب ومحتواه. يعني هذا الكتاب الذي بين أيديكم كشف الشبهات، ما موضوعه؟ موضوعه باختصار الرد على أشهر الشبهات المثارة في مسائل توحيد العبادة، باختصار الرد على أشهر الشبهات المثارة في مسائل توحيد العبادة. إذن كما قلت في أول الكلام، شبهات في هذا الكتاب هي شبهات في موضوع خاص وليست شبهات حول الإسلام، يعني مثلا شبهات حول الإسلام، شبهات الملاحدة، الشبهات حول وجود الله، الشبهات حول المرأة، الشبهات في قضايا التشريع مثل شبهات الحدود والرجم وإلى آخره والقطع، والشبهات في تعدد الزوجات، والشبهات في مسائل الرق وإلى آخره. كل هذه هل تعرض لها الشيخ؟ ها؟ لا. إذن ليست شبهات، نفرق بين الشبهات حول الإسلام، ليس هذا هو المقصود. وإنما الشيخ في عنوان الكتاب قصده بالكتاب كشف الشبهات، الشبهات هنا هل هي عامة ولا خاصة؟ خاصة بموضوع مسائل توحيد العبادة. وأنواع الشبهات، هذه فائدة يا أخوان، أنواع الشبهات في توحيد العبادة، يعني الشبهات التي تورد في هذا الموضوع، هي ثلاثة أنواع. الأول أدلة نقلية، يعني آيات وأحاديث وآثار. والثاني أدلة عقلية. والثالث حكايات ومنامات. هؤلاء شبهاتهم، ولهذا تحصرها في ذهنك، هذا يفيدك بحيث أنك لما تقرأ تميز كلامه هذا من أي نوع، والله هذا فلان يتكلم شبهته تعود إلى مسألة نقلية، أعرف كيف أتعامل مع النقل. والثاني هذا كلامه يؤول إلى عقلي، دليل عقلي، فأعرف كيف أتعامل. وهذا كلامه كله في منامات وحكايات، حدثني فلان وفلان ورأيت في المنام، فأعرف كيف أتعامل معه. واضح؟ إذن الأنواع الثلاثة. وأحيانا يكون كلام فلان في بعض مؤلفاته جمع بين هذا وهذا، فإذا أميز أقول قولك كذا هذا دليل عقلي وأعرف كيف أتعامل معه، وقولك كذا هذا كذا وأعرف كيف أتعامل معه. واضح يا أخوان؟ طيب، أما محتوى الكتاب فأشار الشيخ في أوله إلى مسألة التوحيد والشرك إشارة، لكن الكتاب عموما ينقسم إلى قسمين. الكتاب وهو ليس مختصر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التمهيد، وتضمن التمهيد عدة أمور سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الشرح. القسم الثاني وهو البيت المقصود، بيت القصيد، الشبهات، وذكر الشيخ ما يقارب 15 شبهة تقريبا، الشيخ لم يرقمها لكنها تقريبا بهذا العدد، وهذا هو مقصود الكتاب. إذا الكتاب باختصار يتكون من هذين القسمين، التمهيد، والقسم الثاني ماذا؟ الشبهات. نعم. ولهذا يعني مرتبة الكتاب كما قلت تأتي بعد دراسة كتاب التوحيد. ومنهجنا إن شاء الله في دراسة هذا الكتاب، أولا نقسم المتن إلى مقاطع، كل مقطع يشكل وحدة موضوعية مترابطة، ونتكلم عن هذا المقطع بما اشتمل عليه من مسائل، يعني قوله كذا كذا هذا المقطع الأول، وهذا المقطع تضمن ثلاث مسائل، واحد اثنين ثلاثة. وإذا أتينا إلى الشبهات نتكلم عن كل شبهة، وكل شبهة نعرضها أو نتكلم عليها من جهة العرض والنقض. الشبهة الثانية عرض ونقض. ما معنى العرض؟ يعني نفهم الشبهة ما هي، ثم النقض كيف ننقض هذه الشبهة. وسنرتب إن شاء الله الشبهات ونرقم كل شبهة برقم متسلسل حتى يكون الكلام إن شاء الله مرتبا واضحا. وأيضا ربما يأتينا إن شاء الله شبهات لم يذكرها الشيخ لكنها تأتي أثناء الشرح، فهذه إن شاء الله سنعطيها رقما خاصا حتى نميز بين الشبهات التي ذكرها الشيخ والشبهات التي أضفناها في الشرح. هذا المنهج إن شاء الله، نسأل الله أن يعيننا ويوفقنا عليه. وسنبدأ إن شاء الله في الكلام على التمهيد ابتداء من الأسبوع القادم، والله عز وجل هو المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.